وفضيلته أول من أم المصلين في صلاة التهجد، إذ لم تكن صلاة التهجد آنذاك تقام في المسجد الحرام، فبدأ رحمه الله يا أم المصلين في الحصوة في الناحية الشرقية أمام باب السلام، ويصلي خلفه عدد قليل، وهو صاحب الصوت المؤثر المعروف لدى المصلين في هذه البلاد وغيرها. إنه صوت وعقل ونبض يشعل الوجدان، وتهطل لأصدائه أمطار العيون وترق القلوب. لم يكن صوته صوتا عابرا يمكن أن تنساه الذاكرة أو تنشغل عنه القلوب، لأنه يسكن القلوب ويستوطن الذاكرة، فلطالما أجرى الدموع وأساح العبرات في قراءته للقرآن وختماته في ليالي رمضان. فلطالما عاش المسلمون معه لحظات روحانية وهم يصلون معه أو يستمعون إليه وهو يؤم المصلين. قد بكوا معه بقلوب صادقة عندما يختلط صوته بحشرجة دموعه، فلا يستطيع أن يمتلك دموعه وهو يدعو أو يقرأ القرآن، فيبكي الملايين من المسلمين، ولقد أصاب من وصفه بأنه مبكي الملايين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة الكرام، لقد حفلت حياة الشيخ عبد الله الخليفي في رحاب مكة المكرمة بالعديد من الأعمال المباركة، فقد تنقل بين أحيائها وفي مدارسها. الدكتور عبد الرحمن ابن الشيخ الخليفي. في بداية انتقال والدي رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي إلى مكة المكرمة، سكن في حي إجياد، وهو حي قريب من باب الملك عبد العزيز، فاستمر سنوات طويلة في ذلك الحي حتى تم انتقاله مع أفراد الأسرة إلى حي المعابدة قريبة من المدرسة التي كان يعمل بها، وهي مدرسة حراء الابتدائية حيث كان مديرا لها. وبعد فترة من الزمان انتقل إلى حي العزية واستمر فيه حتى وفاته رحمه الله. وشملت مؤلفات والدي رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي جوانب عديدة، وكانت أهم محاور كتاباته حول التربية الإسلامية والرد على البدع، بالإضافة إلى الحث على الإنتاجية والعمل. ومن هذه المؤلفات على سبيل المثال: التربية الإسلامية من هدي خير البرية، القول المبين في رد بدع المبتدعين، تحذير الورى من معاملات الربا، مختصر المناسك في أحكام الناسك، الصيب الهطال، دعاء ختم القرآن، خطب الجمع التي ألقاها في المسجد الحرام، الثقافة العامة والدروس الهامة، دواء القلوب والأبدان من وساوس الشيطان، إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب أحمد، المسائل النافعة والفوائد الجامعة، أدب الإسلام حضارته ومزاياه، فضل الإسلام وتعاليمه السمحة من هدي الإسلام، إضافة إلى كتاباته في الصحف والمجلات المحلية، والمشاركة في الإذاعة حيث ساهم رحمه الله تعالى في بعض البرامج الإذاعية في عبر إذاعة نداء الإسلام. ولا شك أن أبرز الأعمال وأفضلها التي قام به الوالد هو تسجيل المصحف القرآن الكريم كاملا عبر الإذاعة، حيث كان من أوائل الأشخاص الذين قاموا بتسجيل مصحف مرتل كامل عبر إذاعة القرآن الكريم الذي لا زال يتردد صوته في هذا الزمان عبر إذاعة القرآن الكريم والعديد من الإذاعات الأخرى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لقد عرف فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي بدماثة الخلق ومحبة الجميع، يحدثنا عن شخصيته الفذة معالي الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم. كنت أجلس معه وأستفيد منه علما وأدبا وأخلاقا، إذ كان طيب المعشر، كريم المال والنفس، عطوفا على الصغير والمحتاج، مكرما للضيف، وكان حاضر النكتة، سريع البديهة، بسيطا في حياته، متواضعا لطيفا، باشا هاشا دائما، يحكي القصص المفيدة ويروي النكتة المناسبة، ويوجه بلطف وأدب حتى أصبح محبوبا قريبا من الناس ويساعد المحتاج. مستمعين الكرام، لم تكن شخصية إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي شخصية اعتيادية، لذا حاولنا أن نتعرف على حياته الاجتماعية وجوانبها الأسرية من ابنه الدكتور عبد الرحمن. حريص على التواصل الأسري مع أبنائه وأولاده، مع أقاربه، حريص على التواصل عن طريق التلفون، عن طريق مثلا الزيارات. وكان هو أصلا يعني منزل الوالد مقر ضيافة للأقارب الذين يفدون إلى مكة، والوالد الله يرحمه كان حريص على تربية الأبناء والأولاد، يعني تربية إسلامية صحيحة. كان يحثنا على الصلاة، كان إذا راح المسجد يأخذنا معه، وأثناء الطريق كان يوجهنا التوجيهات الإسلامية والنصائح التي لا يستغني عنها شاب بحال من الأحوال. وقد كان الوالد رحمه الله صاحب دعابة، كان يمزح معنا وكان يضاحكنا وكان يتسامر معنا في كثير من الأحيان، فمجالسه لا تمل. وكنا نأنس أنا وإخواني محمد وإبراهيم وفيصل وعبد اللطيف، نأنس بمجالسة الوالد، حيث كنا لا نستغني أبدا عن نصائحه وتوجيهاته وكلامه رحمه الله تعالى. وفي الطائف مستمعين الكرام، في يوم الاثنين الموافق 28 من شهر صفر في عام 1414 من الهجرة، في عصر ذلك اليوم فوجع الناس بخبر وفاة شيخهم الذي طالما صلوا خلفه وبكوا من خشوعه، فصلي على الشيخ عبد الله الخليفي في المسجد الحرام ودفن بمقابر العدل بمكة، يروي تلك اللحظات ابنه الدكتور عبد الرحمن الخليفي. في ذلك اليوم الذي توفي فيه والدي رحمه الله تعالى، وهو يوم الاثنين الموافق 28/2/1414، كان الوالد بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض أو أعراض صحية. وبعد صلاة العصر ذهبنا إلى المكان الذي كان يعتاد الجلوس فيه، وهي منطقة الردف، منطقة برية في منطقة الطائف. أحس رحمه الله تعالى ببعض التعب، فطلبت منه الانتقال إلى المستشفى، فرفض بالبداية ولكنه وافق في النهاية، وذهبنا به إلى المستشفى. وعندما وصلنا إلى المستشفى فاجأونا الأطباء أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى، وكانت فاجعة، وكانت بالفعل فاجعة لنا ولأهلنا وأقاربنا ولكثير من الناس الذين اعتادوا على الصلاة خلفه في المسجد الحرام بمكة المكرمة. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بخلقه خلق كثير. إن الرزايا في البلاد وأهلها ليست بموت الشاة والبعران، إن الرزية حين يفقد عالم فذ أريب ما له من شان، ذاك الخليفي الذي حزنت له في أرض مكة عصبة الإيمان. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. مستمعين الكرام، كنا وإياكم على مدى حلقتين في برنامجكم محراب الحرمين، نتحدث عن سيرة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي يرحمه الله. نسأل الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يغفر له ويجعله في جنات النعيم وجميع أمواتنا وأموات المسلمين. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين، محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي.